المسألة الثانية التي ننتقل إليها هي قضية ارتكاب خفض الضرائب، ولكن لا بد أن نعلم بأن ارتكاب خفض الضرائب هذا لا يمكن أن يحال أمره على أنظار الناس، لأن الضرر الكبير والضرر الصغير إنما تقرره أصول الشريعة، والغير يقدرنا شنو هو الضرر الكبير وشنو هو الضرر الصغير، لأن منا من يغلب عليه هواه فيقدم ضرا على ضر ظانا أن هذا الضر أكبر من هذا، بينما في حقيقة أمر الشارعة هي اللي غتبين شكون هو الضرر الكبير وشكون هو الضرر الصغير، ماشي حاجة اللي كضرني أنا هي الضرر الكبير، وإن كان الضرر الآخر أراه صغيرا هذا هو الضرر، شكون اللي غيريد الضرر الكبير والضرر الصغير؟ هو الشرع. إذا المرجع يجب أن يكون هو شرع الله وليس النفس والهوى، يعني أن ارتكاب أخف الضرر عند تقابل من أصول مذهبنا، ومن ثم جبر المحتكر على البيع أي أجبر عند احتياج الناس إليه، هذا المحتكر الذي جمع طعاما وادخره في بيته ينتظر به الأسواق أي ينتظر به الغلاء، والناس في السوق في حاجة إلى الطعام ولم يجدوا ما يشترون، هذا يجبر أي يحكم عليه جبرا بإخراج هذا الطعام وبيعه في السوق وجوبا. لماذا؟ لأن الضرر الذي يلحق الفرد لا يقارن بالضرر الذي يقارن الجماعة، هذه وحدة. ثانيا أن الضرر الذي يلحقه هو ضرر في المال، والذي يلحق الناس بجوع هو ضرر في البدن، وبذلك يظهر أن ارتكاب أخف الضرر يكون في جبره على البيع مكرها. خرج الطعام وبيعه في السوق، إذا ما خرجوش يخرج الحاكم ويبيعه بثمن موجود الآن في السوق ويرد إليه المال. إذن فقد اعترض هنا في هذه المسألة ضرر في الأبدان يؤدي إلى هلاك النفوس والجوع ويقتل، فإن لم يقتل فإنه يؤدي إلى فساد في الأعضاء مثل الأمراض، ويؤدي إلى فساد في حواس وما شابه ذلك، فكان حرمة هذه الأشياء أعظم من حرمة المال من حرمة المال، فقدم هذا الضرر الأعظم على ذلك الضرر الأصغر وارتكب الأخف وعمل للأكبر. هذه مسألة. المسألة الثانية جار المسجد إذا ضاق، وجار المسجد وجار الطريق والساقية إذا أفسدهما السيل، هؤلاء جميعا أيضا لديهم ضرر، مثلا جار المسجد، المسجد ضاق ولم يجد الناس ما يصلون فيه، وتؤدي الصلاة إلى أن يصلوا إلى أن لا يصلوا، أو يصلون صلاة ناقصة، يسجد بعضهم على بعض ويتزاحمون في المسجد، يؤدي ذلك إلى فساد الدين. الدين مقدم على المال، الدين مقدم على المال، فيلزم صاحب هذه الدار أو هذه الأرض على بيعها مجبرا، تبيعين هذا القطع الأرض والناس لما بيع لكم شيء، الملك ملكه، يعني في مذهب الإمام مالك ومن تبعه في هذه المسألة وظاهر الشرع أنه يجزع الأصول أن هذا الشخص يجبر على البيع مكرها، بيع سيدي هذا الشيء ما بغيتيش بيع بالزز، يكتب له عقد بأن الحاكم أجبر فلانا على بيع القطعة الفلانية للمسجد بعد الضرر الذي كان في ضيق المسجد بالمسلمين، أن يجدون ما يصلون فيه أو يزدحمون أو يصلي بعضهم على بعض من العلل المعتبرة شرعا، لا يلزم أن يجبر، لأن مصلحته هو مصلحة تمس المال ثم إنها تمس فرضا، تمس المال ثم إنها تمس فرضا، وفي الجهة الأخرى هذه تمس الدين وتمس الجماعة، فكلا الوجهين يقدم بهما الأمر وأمر الجبري على غيره. وكذلك أيضا جار الطريق والساقية إذا أفسدهما السيل، جاء السيل ومر على الطريق فخرج، ولبعض الناس أرض بجانب الطريق يمكن أن يمر فيه الناس، الناس مرقوا في الجزء لهذه الأرض لما عندهمش طريق إلا سلك الأرض، فإن صاحب هذه الأرض يجبر على بيع هذه الطريق للناس ليستخدمها طريقا، لأن مصلحة العامة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة إذا كان الضرر الذي ينشأ عن العامة يلحق الضرر للجماعة ضررا مقدما على الضرر الذي يلحق الفرد، لأن ماشي فقط نشوف الجماعة والفرد، نشوف حتى نوع ديال الضرر، واش الضرر في المال ولا الضرر في الدين، واش الضرر في العرض ولا الضرر في المال، واش الضرر في الأمور الخفيفة ولا في الأمور الصعبة، لازم نشوفوا الجهة الأخرى ماشي فقط الفرد. إذا كان الناس غينتفعوا بواحد الأمر والرجل سيلحق به الضرر في دينه، هذه ما فيهاش ارتكاب خفض الضرر، لأن الجانب الآخر فيه الدين وخطي غير واحد الفرد وسيلحق به ذلك الضرر في دينه فإنه يقدم على الضرر على الجماعة في مالها. فمثلا الجماعة عندها الضرر في المال والفرد عنده الضرر في الدين، جانب الدين يقدم. وإذا كان الضرر في العرض ولو لفرد واحد على جماعة تتضرر في المال يرتكب ضرر الجماعة في المال ولا يرتكب الضرر في العرض. فهم؟ إذا ماشي غادي تشوفوا الفرد والجماعة، نشوفوا حتى نوع ديال الضرر، واش ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في العرض ولا ضرر في كذا. لا يكفي الفرد والجماعة. إذا هذا السيد عنده الأرض، هذيك الأرض اللي يقدر يدور فيها نفس الطريق، ما تنطرح ما بغاش غايزها، ستؤخذ منه كرها ويدفع لها ثمنها مثلها، ثمن مثلها المثلي. وكذلك الساقية، دابا المثلي تعطى ليه المثلي، والمثلي هنا يقدره من؟ يقدره أهل الخبرة، ما يقدروش شي واحد، يقدره أهل الاختصاص، يجيبوا الناس يتبعون ويمسكوا في الأرض، الأرض حركة سوى، وإن زادوا على ذلك فحسن، لازم في الثمن مثلا تطيبا لخاطره وإحسانا إليه فهذا حسن. فإن شدد في الموضوع نزعت منه وأعطي له ثمنها فقط. لا ترشد هذا الرجل مصلحة للأمة الأولى، مزيان يزيد إليه، هل جزاء الإحسان؟ ويأخذ هو البلاصة ديال السيد، البلاصة ديال السيد المعاملة الحسنة، ويأخذ هو ديك البلاصة ديال السيد ويصوبها، لأن هذا هو الفعل، هذا هو الأصل، لأن من أخذ السيد أرضه، إذا كان السيد جاء وأخذ الأرض، فصاحب الأرض يأخذ مكان السيد، إذا كان كيصلح لشي حاجة، إلا ما صلح له غير غير غير، المهم راه ديالو، وقت ما كيصلح لشي حاجة يديرها فيه، أش كيصلح؟ فرد المشاكل، ما يصلح ليه. هذا ما أصلا ما نتوش كتصلح الحرف أتصلح الحرف ونصلح لأن هذا هو الأصل في الفقه أن إذا بدلت السيول أرضا بأرضين فالأرض الأولى ترجع لمن مر السيل في أرضه لكن بلاصة ديال السيل يأخذها ويعطوها في الأرض يساعدوا معاه يعني يعطوه في الأرض يكون لأن الطيب الخاطر لابد منه في المعاملة. والساقية كذلك ويقدر ثمن كل شيء يقدرها أهل الاختصاص يعني ماشي نقولوا لها هاك اللي بغيت يشد اللي عجبك لا مش حال كيشو هذا الأرض وتقوط ويجيب جار وأخذ أعطى الثمن لأصحابه كذا ويجيب أن أم الناس وخاية فيها مصلحة وفيها كذا وفيها كذا يجب أن يؤخذ الإنسان عن طيب خاطر طيب والخاطر ديره ما أمكن له الحق في أن يأخذه لمصلحة الراجحة لأن الضرر سيقع بالبهائم وسيقع الضرر بالناس وتمنع عنهم معاشتهم وربما يقعون في تلك الطريق الذي مر في الوادي تكسر شي واحد ولا يتهرس ولا يقع شيء في الدنيا فهذه المساجد كلها سدت لوجود طريق آخر. فلذلك قدم هذه المصلحة على تلك مثل التنزيل على المخلوقات وقطع الطعام وقطع الحاجات إلى آخره. دابا هذا قد يزيد التقويم لا تكون إلا في مثل هذه الشيء يقدر كاع يأخذوها ويستعملها ويعطيه التقويم ماشي مشكل ماشي مسألة في التقويم أن يتقدم لا قد يستعملوا الأرض ثم يقومونه. كذلك صاحب الجارية والفرس يطلبهما السلطان لمصلحة راجحة للمسلمين ولكن ماشي يطلبهما السلطان يطلبهما السلطان لأخذهما قهرا لغير مصلحة راجحة إذا كانت هذه الجارية عند مصلحة المسلمين. وكذلك يجبر أهل السفينة إذا خاف الناس فيها الغرق على رمي ما ثقل من المتاع وتوزع قيمة ما طرح على ما معه من المتاع. ومثل الضررين المكروهان والمحظوران والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى ضرران نفي الأصغر للأكبر. ياتي وصل الحديث صحيح الحديث اللي كان تما ما خير شوف بدون اختراع السلام لم يكن هذا ما كاينش الحديث يقول ما كاينش يقول بان الحديث ما كاينش اذا تقدر راني في الاصغر الاكبر ما كاينش. وخير لك السواء هذين كمن على الجريح في الجرح فقط وضعف المفتى عليه من ضبط عندنا واحد المساله طرحها ابو هاشم من المعتزله هو معتزلي معروف هذه المساله هذه وهي اذا سقط جريح على جرحى اذا بقي سيهلكون وليس له مكان يسقط فيه الا ذلك المكان وهما متساوون إذا انتقل إلى أحدهما لابد أن يقتل الآخر. ما هو العمل؟ فمخير عند استواء الضررين ومن فروعها من سقط على جريح بين جرحى بحيث يقتله إذا بقي عليه وإن انتقل قتل كفأنه في صفة القصاص لعظم موضع يعتمد عليه إلا بدن كفأن له وسواء كان السقوط باختيار أو بغير اختيار فهو مخير عند بعضهم استواء المقام والانتقال. هذه مسألة كما ذكرنا من سبة أبي هاشم وأن الرجل إذا سقط على جرحى يعني كانوا الشديد كلهم جرحى كلهم جروحين وسقط عليه ومع ذو بلا صافي ينتقل لها يعني البشر بعضه بجانب بعضه، واش غيبقى على هذا الجريح فيموت. إذا انتقل على ينتقل جريح آخر مكافئ له بحلو، لأن إذا ما كانش مكافئ ما كان مشكل. ومعنى المكافأة أنه إذا ما تنسقط على إنسان لو مات ستقع الفتنة بين الناس وسيؤدي ذلك إلى فساد في الدين، هذا ما فيه مشكل ينتقل، لأن ما فيه مكافأة. ولكن إذا كان الجرحى كلهم على درجة واحدة في ميزان الشرع فسقط على أحدهم، وإذا انتقل إلى مثله هل ينتقل أو ماذا سيفعل؟ وعلى عليه ذنب إن بقي على الحالة التي هو فيها أم لا؟ قالوا سواء كان السقوط باختيار أو بغير اختيار، هل يخير في الانتقال أو لا يجوز له الانتقال، وما هو حكمه؟ قال فهو مخير عند بعضهم لاستواء المقام والانتقال. وقال قائلنا يمكث وجوبا لأن الضرر لا يزال بالضرر، مع الانتقال فعل مبتدأ بخلاف ذلك. إذن هذه المسألة الآن هي فقط مثال، ومن الجهل دائما أن نقصر النظر على محل المثال، لأن المثال يتاليه لماذا؟ لتقيس عليه غيره وتحكم به على من يشبهه. هذا هو الفائدة ما يشبهه، هذا هو الفائدة من المثال. ماشي المثال مقصود منه والاقتصار عليه في كل حالة جرحى فقط جرحى كذا فقط، لا، يجب أن ننظر في كل مسألة لا ليس فيها بين الفعل والفعل لدرتي حالها. وقد وقعت على أحدهما، هل هذا الوقوع يعطي الأرجحية للبقاء على هذا نظرا لأنه ولد سقطت عليه وأن الانتقال فعل آخر فيه اختيار؟ نقول ما فيش اختيار، والثاني الانتقال فيه اختيار، إذن هل تبقى على هذا حتى يموت أو تنتقل إلى هذا؟ أولا على هذه الصورة هذه مش ممكن تقع، هذا جرح هذا شبير ولا هذا اسمه يجمع رجل جنوية سبسطور ما يتنزع ماشي حل ذا يقدرش يوقفه مثلا حتى يجينا ما يقدرش سوشن ما يقدرش يجينا سي واحد يحطه إذا كان مزرح مثلا يسمي دون جيس برسطور ما تنزع شي حل من غير يبقى عليه تقلي. وعلى كل حال الصورة كما ترون مطروحة والفقهاء اختلفوا فيها، منهم من قال ينكت ومنهم من قال ينتقل، والمسألة تتراكم. ولا يظهر أن في هذا الكتاب وخف الضررين ثانيين، وفيها استواء الضررين ولا فيها في اختلاف الضررين، هذه هو جمع في الشوايات في الضررين، ولكن هذا كله يجب أن نرجحه، يعني إذا بقى على هذا الشخص عليه يكون جمع هذا قدر الله، وإذا مشى انتقل يكون فيه أنه اختار الانتقال إلى إنسان آخر ففيه سبب التكليف وهو الاختيار، يعني من انتقل كأنه اختار، لكن إذا سيكون اللبس أحسن. وضعف هذا القول بعض من ضبط المسألة حققها بأن مكثه الاختيار كانتقاله سوى بينهما، لكن شوفوا بأن المكث أفضل، والبعض يقول المكث كالاختيار لأن المكث يضم فيه الاختيار والانتقال فيه الاختيار، ورجعه زكريا وزنت من الغد قرب غير المشاكل وحلجناه بأن الانتقال استئناف فعل بالاختيار بخلاف المكث فإنه دوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الدين. زين، إذا شنو الفعل دابا؟ عرفنا بالمشكل كيفاش، شنو هو الحل؟ باش غينتقل ولا ما ينتقل؟ كيقول لك بحال اللي دارها راه مساوية للأخرى، كأن القضايا الشرعية الآن هنا ما لقات الحل في هذه، لأن كل مسألة شرعية يكون فيها الحل، يعني إذا كان الحرام تكون دائما في فكرة تكون الحرام، إذا كان أي حاجة تكون بطريقة باش تحل، هذه ما فيهاش قليل إلا الحرام. إذا فهذا الرجل الآن هل سقط عليه التكليف بناء على فقده شرطا من شروطه وهو الاختيار؟ يقول بعض الناس ما عليش، ولكن هنا سووا بين من سقط بالاختيار وبين من اسقط، ومن سقط بالاختيار الاصل انه قاتل، ومن اسقط فهذا الذي يمكن ان نقول بانه مكره نسب شي واحد نحو، اما له صاحب خاطره يعني بانه جلب على نفسه هذه الاسم. قال في الايات بينات الشعب يفرضوها اشكال هو هذا المثل الاسلوب بعدما ذكر كلام زكريا ولا يبعد ترجحه ايضا إذا كان السقوط باختياره، لأن الانتقال استئناف قتل بغير حق، وتكوين القتل أهول من استئنافه. إذا زكريا الأنصاري رجح قضية إذا اختار أن يسقط، قال السقوط يبقى حتى يقتل من سقط عليه، لأن تكوين القتل أهول من ابتداء قتل الآخر. وضعف هذا القول بعض من ضبط المسألة حققها بأن مكته الاختيار كانتقاله. إذا عندنا هنا مسألة تحتاج إلى التحقيق، تحقيق تقني، شنو هي؟ رجل سقط ومجرم، رجل سليم سقط على جرحى، فإن بقي على أحدهما سيقتله وإن انتقل إلى الآخر سيقتله. هل ينتقل أو لا ينتقل بناء على استواء الضررين؟ هل له أن يفعل أي مما يريد؟ باش عنده الحق يدير اللي يبغى، هل عنده الحق أن يفعل ما يريد أم لا؟ ها هذا استواء الضررين أنه الحق أم لا؟ هنا كاين ديك له الحق في الاختيار. وقال قوم يلزمه المقت لأنه أهون، وقال قوم بأن المقت والانتقال سواء، ثم ذكروا سقوط في الاختيار وعدم الاختيار. قال هنا ابن القاسم ولا يبعد ترجحه أيضا إذا كان السقوط باختياره، لأن الانتقال استئناف قتل بغير حق، وتكميل القتل أهون من استئنافه. هنا غادي تكون دابا عندنا المقدمة، هنا تحتاج إلى نوعين من النظر. قوله الانتقال استئناف قتل بغير حق وتكميل القتل أهون من استئنافه، لكن هنا وجه المناقشة، أين هنا استئناف قتل وأين هنا تكميل القتل؟ هذه المسألة التي ذكرها وفرق بينها لا فرق بينها، فلا فرق بين تكميل قتل وبين قتل إطلاقا، لأن كل من سبب في إظهار قروح يعتبر قاتلا. يقتل مثلا المريض وهو على وشك الموت، أختلته بينه وبين من كان صحيحا فقتلته، لا فرق بينه. المريض الذي أشرف على الموت مثل الذي قتلته من أول مرة، فالتفريق الذي ذكره ابن القاسم هنا لا يظهر له، ما كان يحتاج فرقا، ما يحتاج فرقا إذا كان جلس واحد مريض وكيسولوا له على هذا الشيء، والأطباء قالوا هذا الشيء ما غادي يبرى، وداروا له ما يسمى بالإنعاش وغادي يبقى، ولكن ما غادي يبرى، يبقى حي حي يسمى بالإنعاش، قد يقول كذلك ولكن ما عمره يفكر ولا يفهم ولا يحيي. هل هذا إلى حين من هذا الشيء باش يخرج من الديار يعتبر ميتا غادي يسمى قتلا؟ غالب العلماء يقول بأنه قتل، ولا فرق بينه وبين قتل الصحيح، بناء على أن الرجل ما زال حيا، إذا اعتبرنا أن الحياة هي حياة حركة الجوارح، أما إذا اعتبرنا أن الحياة هي الشعور والإدراك وحركة الدماغ فالرجل ميت ولا بأس بوقف جريحة من جوارحه إذا كانت تتحرك، مثلما إذا كانت اليد حركة وقد مات فإنه حينئذ لا مسعة في تحريك يده أو في تحريك رجله أو في تحريك قلبه إذا كان ميتا. على كل حال المسألة لها وجه في الفقه، لكن كانت قادمة سيدي الكرة المنصرمة لنا وهو أنه إذا أثمنت قتل من شرف على الموت فهو كمثل قتل من صح وليس به مرض ورث. وقال إمام الحرمين لا حكم فيه من إذن أو منع، لأن الإذن في الاستمرار والانتقال أو أحدهما يؤدي إلى القتل المحرم والمنع منهما، لا قدرة على امتثاله مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه بسقوطه إن كان باختياره، وإلا فلا عصيان. إذن يقول بأن ما فيش الحكم، وهذه غالبة، هل يوجد شيء لا حكم لله فيه؟ هل توجد مسألة لا يوجد فيها حكم الله؟ هذا أول أمر وقع في الشريعة سمعنا أنه ليس فيه حكم، وأول من قال ذلك إمام الحرمين، قال لا حكم فيه من إذن أو منع، لأن الإذن في الاستمرار على لمن سقط عليه والانتقال عنه أو أحدهما يؤدي قتل المحرم في كلتا الصورتين، والمنع منهما من قتل الأول أو قتل الثاني لا قدرة على امتثال أحدهما مع استمرار عصيانه لبقاء ما تسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان ذلك السقوط باختياره، قال وإلا فلا عصيان، إن سقط بغير إرادته فلا عصيان. هذا هو كلام إمام الحرمين، قال ما فيش الحكم نهائيا، إذا سقط باختياره فهو قاتل وآتي، وإن لم يسقط باختياره فلا حكم فيه من الانتقال أو عدمه لتساوي الحكم. وهذه من المتشابهات التي لم يجد لها الفقهاء بقواعدهم، لأن من المعروف أن المتشابهات عندما تكون مشتدة كيف ابنها النبي صلى الله عليه وسلم اللسان، هذا معروف في الشريعة أن عندما يذكر الإسلام أمرا ويذكر أمرا آخر وبينهما تنافي وتأتي مسألة تشبه الطرفين النبي صلى الله عليه وسلم يحسس هذه المسائل يحسس بها أمثلة ونفس المسؤولية، ولكن في مثل هذه المسائل التي لم يسبقها النبي صلى الله عليه وسلم مثال الناس وقفوا ولم يعرفوا حكمها تقل عزيز حكمته. وقد سأل الغزالي إمام الحرمين عن قوله هنا لا حكم مع قوله لا تخلو واقعة من حكم إليه، فقال حكم الله أن لا حكم، حكم الله أن لا حكم، واعترض بأنه لو جاز أن يقال نفي الحكم حكم لجاز ذلك قبل ورود الشرع وبعد فوتوه، لو جاز أن يقال نفي الحكم حكم لجاز ذلك قبل ورود الشرع، فيقال بأن الأشياء حكم الله فيها أنه لا حكم فيها، لو كان هذا القسم موجودا لوجد قبل وجود الشر. ثم أيضا لو كان جائزا لوجد بعد خطوره، أي بعد القطاع الشرعي وذهاب أهله وزواله. وأجيب بأن لا مانع من التزام ذلك قبل من التزام جوازه قبل الشرع، لاختلاف الحكم المثبت بقوله حكم الله، والمنفي بقوله أن لا حكم، إذ المراد بالمثبت المعنى الأعم وهو الأمر الثابت، والمراد بالمنفي أحد فرضيه وهو إبن الشرع أو منعه، وليس المراد بالأول هو الثاني فقط، حتى يمنع قوله قبل البعثة مع منافاة إلى قوله لا حكم قبل البعثة الذي أريد به المعنى الثاني. وعلى هذا فلا منافاة ولا تناقض في إثبات الحكم ونفيه، إذ لا تناقض بين إثبات العام ونفي الخاص، وبذلك ينتفع جميع ما اعترض به الغزالي على إمام الحرمين. إذن الغزالي استشكل المسألة وسأل إمام الحرمين عنها، قال ما تقول في هذا الاعتراض، حيث قلت لا تخلو واقعة من حكم الله، وهذه مقدمة مسلمة، وقلت هنا حكم الله هنا أن لا حكم، ونفي الحكم يدل على أن لا حكم فيها، فأجاب بأنه حكم الله أن لا حكم. فاعترض على إمام الحرمين بأنه لو جاز هذا الذي لو جاز أن يقال نفي الحكم حكم لجاز ذلك قبل ورود الشرع وبعد فتوره، إذا حيث انتفى الشرع قبل إتيانه وحيث انتفى الشرع بعد فتوره، هنقول بأنه لما توقف الحكم بشرع الله الحكم في هذه المسألة لا حكم فيها؟ وجيب بأنه لا مانع من التزام جوازه قبل الشرع، بمعنى التزامه القول به قبل ورود الشرع، باختلاف الحكم المثبت بقوله حكم الله، باختلاف الحكم المثبت بقوله حكم الله، والمنفي بقوله لا حكم، إذ المراد بالمثبت المعنى الأعم لا تخلو واقعة من حكمين، ومن الحكم أن لا يحكم الله فيه، يعني أن الأول عام لا تخلو واقعة من حكم الله بالحلال بالحرام بالندب بالاستحباب أو أن لا حكم فيها، وهذا القسم الأخير. فإذا ثبت أن هذا القسم موجود إذن فهو داخل في قوله وحكم الله في هذا أن لا حكم، إذن وقوله لا تخلو واقعة من حكمين يقصد به الحكم ومنه أن لا حكم، ولهذا قال لا مانع من التزام جوازه قبل الشرع باختلاف الحكم المثبت بقول حكم الله والمنفي أن لا حكم، إذ المراد بالمثبت معنى الأعم وهو الأمر الثابت، ومن الأمر الثابت المقصود به هنا الحكم الثابت لله، وعدم الحكم أمر ثابت، وعدم الحكم أمر ثابت، والمراد بالمنفي أحد فرضين وهو إبن الشرع أو منعه، إذا قال لا حكم لله في هذا فيقصد لا حكم لله في هذا الإذن والمنع، ولكن فيها حكم الله وهو أنه لا حكم له. وليس المراد بالأول هو الثاني فقط، حتى يمتنع قوله قبل البعثة مع منافاة لقوله لا حكم قبل البعثة الذي أريد به المعنى الثاني وهو الإذن والمنع. وعلى هذا فلا منافة ولا تناقض في إثبات الحكم في قولهم لا تخلو واقعة من حكم الله لأنه عام، ونفيه لأنه الذي نفي هنا هو بعضه، إذا تناقض بين إثبات العام هو الحكم بمعناه العام ونفي الخاص وهو الإذن أو المنع، وبذلك ينتبع جميع ما اعترض به العزالي على إمام الحرم، مفهوم الشيء زين. وكذا أزاد به في الآية البينات وقولي قتل كف أنه في صفة القصاص، كذا قالوه فظاهره لو كان أحدهما إماما أعظم أو عالما أو وليا لله تعالى دون الآخر، قال في الآية البينات لكن لا يذهب الاستثناء والإذن إذا ترتبت على قتله مفاسد عظيمة، وعدم من يقوم مقامه في دفع تلك المفاسد العظيمة فيجب الانتقال عنه ويمتنع الانتقال إليه، وكذا يقال في العالم إذا لزم على قتله وهم في الدين أو ضياع العلم، أما حتى لم يترتب على قتله ما ضرر مطلقا لوجود من يقوم مقامه فهو محل نظر، وظاهر إطلاق الضبط لمجرد صفة القصاص جريان الخلاف فيهما، أما غير الكفء كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم إليه لأن قتله أخف مفسدة وقد يكون لا مفسدة فيه كما إذا كان قتله. والأخذ بالأول لا بالأخير مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه سقطنا مستحب لذكركم ودلكم جلالة، يعني أنهم اختلفوا في مقتضى الأمر المعلق على معنى كليين، له جزئيات متباينة في القلة والكثرة، فيها الأول أي الأقل والأخف أو هو الآخر منها أي الأثقل والأثقل. هذه المسألة يقولون فيها الأمر بالمهية، الأمر المطلق بالمهية أمر بأقل ما تطلق عليه، والبعض يقول الأمر بالمهية أمر بما تحصل به، عبارة مختلفة والمعنى واحد. قال هنا الأمر المعلق على معنى الكلي له جزئيات متباينات في القلة والكثرة. يعني الموضوع لا بد أن يحدد أولا حتى لا نعمم الحديث في غير ما قصد فيه. المقصود هنا هو أن نقول بأن المسألة التي ندرسها هي اللي عندها جزئيات ماشي اللي عندها الأجزاء، اللي عندها جزئيات، اللي عندها جزئيات ماشي اللي عندها الأجزاء، لأن ما له أجزاء لا يفرض بالحكم، الأجزاء لا تفرض بالحكم لأنها لا تنفصل، وما لا ينفصل لا يسمى جزئيا. مثال إذا قال الله تعالى مثلا صلوا هكذا، هذا أمر معلق على معنى الكليين، والمعنى الكلي هو ما له جزئيات، والصلاة لها جزئيات، فرغ يحصل بركعة بركعة تايد فتحصل بربعة غادي في الصلاة بخمسطاش سبية. وكذلك إذا قال صوموا، إذا قال صوموا فإن الصوم يحصل بيومين ويومين وعشر أيام وخمسطاش يوم، هذه كلها متباينات ومفترقة في القلة، تبدأ من ركعتين مثلا في الصلاة وتنتهي إلى ما لا نهاية، وكذلك الصوم يبدأ بيومين وينتهي إلى ما لا يعلم. إذن ما الذي نفعله إذا أمر الله إذا جاء أمر من الشعب وقال صلوا صوموا؟ ما هو المطلوب؟ قالوا والأمر بالأمر أمر بما تتحقق به ماهيته، الأمر بشيء أمر بما تتحقق به ماهيته، والأمر بما تتحقق والماهية هي محل الخلاف، منها تتشعب أنظار سنعلم ذلك بكثير الأمثلة. إذن إذا قال الله تعالى صلوا شحال غادي نصليو؟ واش غادي نصليو جمع كثرة ولا غادي نصليو جمع القلة؟ الذي حققه علماء الأصول والفقه في هذا أنه ما تتحقق به الماهية، وما تتحقق به الماهية هو يوم واحد في الصوم، إذا قال صوموا يلزمنا أن نصوم يوما واحدا، هذا في دلالة اللفظ في حد اللفظ، لكن إذا كانت معه القرائن فالقرائن تنزل منزلة الدليل، الدليل الدليل الخاص أو الشاهد. والمرجح أي المختار عند القاضي عبد الوهاب كما في التنقيح أن الأمر المعلق على اسم يقتضي اقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما منذوب أو ساقط أو غير معتبر. فالساقط كزيادة الدلك، هنا عاوتاني ندخل في الماهية، دابا هنا ندخل في واحد المسألة اللي هي مثلا الأمر بالماهية، هنا كنا جبنا داك الشيء اللي عندها، لكن واحد المشكل هنا كبير تقلل هذه المسألة. مثلا ابن بشير دارها في الدلك ورد عليه القرافي ودارها في الصلاة، وسيأتي الحديث عنها في محل أخرى. كان ينزلها في الدلك وفي من نزل عالم له جزئيات، لأن الدلك ما عندوش جزئيات، لأن الأمر مثلا هذا الشيء اللي غادي يجي يقول بأنه ماشي هو محل المسألة. شوفوا شرح التنقيح، فإنه قد وقف على هذه المسألة ولم يفرض المسألة في هذا، وإنما فرضها في الصلاة والصوم. على كل هذا قد شئت هنا وصح أن الأمر معلق على اسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما منذوب أو ساقط غير معتبر. فالساقط كزيادة الدلك، فإن الشرع لم ينذب زيادة الدلك، والمستحب كزيادة الطمأنينة. هذا هو الذي فرض في القاضي المسألة. إذا قال الله تعالى اطمئنوا اطمئنوا، هل المطلوب منا هو الإتيان بحادث الطمأنينة متلبسين به حتى يظهر ذلك على الجسد ولو لحظة واحدة؟ قال قدر بوحدنا فيكم. فإن قيل له ونزيد فيه لحظات قال لا، فهو إما مستحب وإما مندوب، لأنكم إذ قد أتيتم بالمطلوب منكم وهو تلبسكم بالحدث استقراره على أجسادكم فهذا هو المطلوب. كمثل الدلك مثلا، الدلك الذي هو إمرار العضو على الجسد أو إمرار اليد على الوضوء، إمرار اليد على الأعضاء مرة واحدة يحصل بها الغرض. فإن قلت أعيد والدلك مرة أخرى قال هذا اليد، لأن الأمر قد حصل بالمرة الواحدة وقد تلبس اليد بهذه الصفة وهذا هو المراد، وما دام يعني قد حصل فقد حصل المراد. فما زيد على ذلك فإنه يزاد لكنه غرض، غادي يقرره غادي يقرره قد يزال الاحتياط وغادي يشوفه واش بعد هذا المحل محل ديال الاحتياط أم لا أصل الاحتياط. قال فالساقط كزيادة الدلك، فإن الشرع لم ينجو زيادة الدلك، والمستحب كزيادة الطمأنينة. إذا قال الله اطمئنوا فمعناه هو إدخال الطمأنينة في الجسد حتى يستقر، فإذا استقرت وتجلت على الجسد فقد حصل المراد. فزيادة في الطمأنينة لما فوق ذلك يقولون بأنه مستحب فقط، وهذا ما قرره فقهاء المالكية في الطمأنينة الزائدة على المفروض. شوف الشروط في الفقه، أن ما زيد من الطمأنينة على ما تحصل به المراد فإنه يعتبر يس الدخول زيادة سكون للحضور ما قال ابن عباس زيادة سكون قال بأنه إنما كان يزاد على الطمأنينة فيما زيد عليها وليس مطلوبا من أجل إحضار القلب للاستمرار في العبادة على ما قال أو قال غير ذلك. على كل حال هذا هو المراد. والمستحب كزيادة الطمأنينة فإنما زيد عليها يعتبر زائدا مندوبا وهو لا يدخل تحت مسمى الأمر لأن الغرض هو حصوله الصفة وقد تلبس بها الجسد وهذا هو المراد. وهذا هو الراجح لأننا أن الله تعالى تعبدنا بأن نأخذ الألفاظ على ما ظهر منه وعلى ما تحققناه وما شككنا فيه لأنه لا يلزم ما يريبك عرفنا أن المطلوب منا هذا على يقين فالناتج وما شككنا فيه أو ليس الدفض دالا عليه أو ليس في الدليل ما يلزمنا به فإننا نأخذ به لأننا متعبدون بالامتثال كما تعبدنا به والامتثال لا يحصل إلا باتباع اللفظ كما هو في غير زيادة عليه دليل حجة من قال بأن الاقتصار على ما تحصل به المهية كافٍ قال حجة المختار في الاقتصار على أول الرتب الجمع بين دلالة الأمر على الوجوب وكون الأصل براءة الذمة إذا حجة المختار هنا أنه نجمع بين أصلين والجمع بين الأصلين إذا كان كل واحد منهما يصلح له المقام من باب العمل بجميع الأدلة إذا أمكن الجمع بينها من غير طرحي بعضها والأخر. الأصل أننا لسنا ملزمين بالذات ولسنا ملزمين بالطمأنينة هذا هو الأصل ولكن مع زمن الشرع بذلك يجب أن نأخذ في ذلك بقدر ما يعطيه الدليل والأصل أننا لسنا ملزمين وما زال ذلك الأصل يعمل فيما لم يرد ما غطاه الدليل داخل تحت الأمر وما لم يغطه الدليل فهو باق يغطيه الدليل الأصلي أي الأصل وهو براء ولذلك قالوا بأن الاقتصار على أول الرتب فيه الجمع بين ذلك الأمر على الوجوب وقد عملنا به وكذلك كون الأصل براءة الذمة أيضا عملنا به فعملنا بالأصلين وكل كل من عند الله وما اعتبره الشرع هو الدليل فقد اعتبر الشرع براءة الذمة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وحرام لتفتروا على الله الكذب وجعل من قال في مسألة لا دليل فيها إنها حلال أو أنها حرام من ذلك أي أن ما سكت الله عنه فيه حكمه وحكمه هو بقاء الشيء على ما هو عليه وبذلك يحصل براءة الذمة وبراءة وقد سر الذمة وقلنا بأنها وصف القامة يقبل للذمة وهو وصف حكمي يحكم به الشرع بأنه في الإنسان وبه يعلق اللزوم والالتزام وقد تقدم شرح ذلك وحجة الأخذ بالآخر الاحتياط قال بعضهم نحطط هل الاحتياط من أصول الفقه؟ هذا ما ذهب إليه بعض العلماء وما محل الاحتياط؟ هذه مسألة هي محل خلاف الشك وماذا نسمي الاحتياط إذا أخذنا هل نسميه ورعا أو نسميه حكما منه الاحتياط لا يكون إلا حيث لا يوجد أما إذا كان في المسألة خطر فلا يجوز فيه الاحتياط ما معنى الخطر الخطر هو أن تحتاط في مكان تحل فيه الحرام تحرم فيه الحرام هذا الاحتياط خطير والعجيب أن الاحتياط يأخذ به بعض العلماء في مقام يعلمون أنه لا يجوز مثل مثلا الطلاق رب كلمة لا تشعر بالطلاق ولا تنفع ولا يقصدها ومعلوم أن العقول اشترط فيها عند كثير من العلماء اللفظ مع النية اللفظ المؤثر وما يسمونه بالصيغة والنية فإن تخلف أحدهما فإن العقل المالكية مثلا مثل المالكي أنهم يطلقون ولو بالكناية مع العلم بأن الطلاق له طريقته الشرعية المعروفة ومن هنا يؤدي الأمر إلى أن تحكم على شيء بالاحتياط وتطلق المرأة وهي لم تطلق شرعا وتتزوج دون أن تكون صالحة للزواج لأن في ذمة الشرع وتوقع المرأة في الزنا والرجل لماذا بينك والطلاق مسكوك فيه والعقد متيقن به فتطلق المرأة بالاحتياط ويصار إلى أن المرأة تتزوجها شخص آخر وهي في ذمة الشخص الأول لأن الطلاق لم يصح وإنما طلقتها بها فتكون المرأة قد تزوجت وهي متزوجة خطا ولهذا يقولون الاحتياط لا يقال به إلا عندما يأتي لقد شحز مثلا في السوق وشتيتي فيها تصور لك شي واحد يقول لك غادي نشري وتقول لك ما تشريش لك راه ما كيعجبنيش مزيان الاحتياط تحت مشكل، لم يترتب عليه ذلك لا حلال ولا حرام، نشكك في المسألة دي الاحتياط. ولكن الاحتياط حيث يوجد حكم شرعي أصلي يؤدي عدم الأخذ به إلى الوقوع في مهالك، هذا ما كانش الاحتياط. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: ولا يقال بالاحتياط إلا حكم من الغرض. هنا نفس المسألة، فنندر الاحتياط سنرى ما الذي يترتب على الاحتياط. تترتب على الاحتياط هنا معارضة أصول أخرى أقوى منه، أو تترتب عليه مفاسد كثيرة، ذا الاحتياط لا يؤخذ به. فإن سلم الأمر من هذه فواضح نأخذ بالاحتياط. وإذا قال مثلا الصوم صوموا غادي نصوموا جمعة فترة، نصوموا جمعة فترة عندهم مسلم نفس. ولكن المشكل في كين هنا، ما الذي شرعه الله تعالى بقوله صلى؟ وأنت فقيه يجب عليك أن تعلم حدود الأمر وتدعي بأنك تفهم حدود ما أنزل الله على رسوله، ومن هذه الحدود ما أنفض. ما تعلم لم يحد فقط الحدود، حدود العين وحدود السمع وحدود البصر وحدود الكلام، حد كل الحدود، حدود الألفاظ، حدود المعاني، حدود الشرعيه، مقاصد المصالح، كل شيء محدود، حد حدود الكلام. إذن يجب هنا أن نأخذ بما تقتضيه قواعد العلم حتى لا ننتهي تحضرا. ولهذا الذي اختير في هذه المسألة لنبقى على يقين، وأن نأخذ بأقل ما يطلق عليه اللفظ. ومن قال بالاحتياط هنا فقد رأى العلماء رؤياهم، العالم يرى بالقواعد، العلماء أن العلماء إذا رأوا وإن أخطأوا فلهم أجر، والعلماء ليسوا مثل غيرهم، لأن الله تعالى جعلهم في مقام يأمنون فيه من العذاب بل يكتسبون فيه الأجر، فاجتهد فأخطأ فله أجر. وإذا كان هذا يأمن من العذاب شي بحال ماشي بحال ولا بحال كل بحال شي وحده اللي غادي يدير بشي مسألة غدا ولا بعد غدا يصبح في مشاكل، يكون ما عندوش غرض، ماشي تحسب نهائيا حتى إلى حسب سيعطى الأجر، ولا يمكن أن يعطي لأنه مجتهد وصل إلى درجة أعطت له فيها الله سبحانه وتعالى قوة التصرف وقوة الاستنباط والاستخراج، وله الأجر على كل العلماء. ماشي واحد العالم مثلا نظار بحالنا احنا دابا، شنو كنديروا احنا دابا؟ شنو الفقه ديالنا؟ شنو مقتضى الفقه ديالنا؟ تنديروا مثلا بغا نديروا شي حاجة تنشوفوا الفروع الفقهية شنو قالوا فيها العلماء، شنو كنديروا؟ تنشوفوا شي فقه شي فرع فقهي اللي قرب لنا وسهل علينا، تقول قال به أبو حنيفة، قال به الإمام مالك، قال به الإمام فلان، قال به الإمام فلان، فنختار من الأقوال السهلة الذي يقارب إليه. هذا هو الفقه، هذا ماشي هو الدين. تختار هذا القول ولكن ليس بإعاز من الهوى والنفس، بل بماذا؟ بالدليل والنص. إلا كنت يصدر الدين مهم مع أن ما نقوله سيدي هذا كفقه هذا، ولكن تختار من الأقوال. حالا هذا ماشي كنديرو اللي بغا نديرو شي حاجة نقولو واش اختلفوا العلماء هذه المسألة عادي فيها خلاف حتى انت ناس لا في خلاف أبو حنيفة لا يقول بأنه عاد نسير نسميو حتى نسوق حاجة وتصلي وانت نائم وعندك نوم كذا، ولكن لم تاخذ هذا الفقه من الدليل، وانما لما رايت قول ابي حنيفه كيشحل عليك ما تصدقش ما تصدقش، ولا ابو موسى الاشعري ولا حد الصحابه الذين لا يقولون، تاخذ هذا الراي لانه يوافق هواك، وهنا غيتبرو منك يقول لك الاقوال ديالنا ليست حجه، ليست حجه في الدين، ولم تاخذ هذا الدليل من مصدره وانما اخذته من الهوى، والاصل في الشريعه ان تخرج من الهوى لا ان تدخل في الهوى. إذن ما الذي جعلته الشريعة؟ إخراج الناس من هواهم. نعم الاحتياط من يدخل لهم في الاحتياط صحيح، من المعتمدات التي يوسعون بها ضررة اللفظ، لأنهم يقولون وحمل اللفظ على أعلى درجاته أو لا، لأن فيه العمل بما بالمتيقن وبالمظنون، وذلك أحوط الاحتياط من ما يترجح صحيح. يقول مثلا إذا جاء واحد لفظ يمكن يكون 10 يمكن يكون 8 نديروا 10، قالوا لماذا؟ قال لأن فيه المتيقن، ذاك نعطي بالنسبة في ذاك نديرنا، وذاك تسعود زدناه من أجل أن لا يكون قد دخل ونحن لما لم نعلم، هذا هو ندخل من الاحتياط، هذا علم، الناس عندهم نظار، الله سبحانه وتعالى أعطاهم الحق باش يتصرفوا، ولكن أنا مثلا ولا أنت ولا واحد آخر، واش غادي يتصرفوا في الثقة؟ بهذا النوع من من من من اللعب، فهمنا؟ يجب أن نكون قد سلكنا مسلك النظر والاجتهاد بشروطه وبوجود أدواته حتى نستطيع أن نقول هذا القول هو الذي ترجح لنا وأخذناه على الطمأنينة. من شرط الفقه الطمأنينة، والطمأنينة لا تكون إلا بالدين، ولا تصل إلى اختيار قول إلا بالدين، ولا يطمئن قلبك إلى قول إلا بالدين. إذن متى سأقول هذا القول صحيح وهذا القول ضعيف؟ عندما أحبك الله، عندما أنظر في جميع الأدلة وينتهي بي نظر إلى أن هذا القول هو صحيح. هنا ما كان مشكل. نعم جدار. لا هو ماشي توسع ماشي توسع ماشي تاخذ ماشي تيسميه ماشي تيسميه هو احتياط وتقول الأخذ باللفظ على أقصى ما يمكن فيه كيسميش الاحتياط هذا لا مطلب ماشي الاحتياط أقصى حمل ظواهر اللفظ على درجتها لا يسميها غير هما تجد المتكلمين والفقهاء قد تسميه يعني هو السمية مختلفة والطريقة مختلفة والاسم مختلفة والمنهج مختلف بينهم مختلف اللام بمعنى على اسم خف مذكور أي ينبني على الخلاف الطمأنينة المأمور بها في اختلاطها للتصرف على أقل ما تطلق عليه والزائد على ذلك مستحب لأن نصر على ذبائل زيادتها أو لابد من الإتيان بأعلاها هذه قضية الطمأنينة الطمأنينة الذين هو في صلاة الحاشعون والآخره أدلة كثيرة تفيد أن الطمأنينة في الصلاة لازمة لكن ما هو حدها البعض يقول أقل ما تحصل به أقل ما تحصل به الطمأنينة أن ترجع الأعضاء إلى أماكنها ويستقل الجسد حتى يتحقق أن الجسد قد رجع إلى هيئته هذه الطمأنينة فما زدت على ذلك قالوا كأنه لأنه لم يدخل إلا تحت الوزن لأن الشرع ندب إلى زيادة وينبني عليه أذن الزرق المأمور به في قصص قلب الشعر وأنقل البشر هذا الحديث ضعيف وهو ضعيف ونضعف فإن عسل جنبة فإن تحت كل شعارة جنبة هذا حديث ضعيف قال خلل الشعر هل يقتصر على أدنى مراتب الدرج وما زاد ساقط على الاعتبار أو لابد من أعلى المسألة كلها تقرر على مطار وعليه والمحققون باش نخرجوا بشقة والمحققون يقولون لأنه يؤخذ بأقل ما يمكن أن تحصل به المهنة إذا حكوه هذا هو المطلوب أما أعلاه فهو غير لازم لأنه لا يمكننا أن يلزمنا شيء في محل أخذ به أصل آخر وهو براءة لأن ذلك بلاصة مستعمرة ذلك بلاصة مفوق حصول الدم مفوق حصول الدم ومفوق حصول الثمينة فيه واحد أصل آخر وهو براءة الدماء أخذه أصل آخر وهو معتبر شرعا فلا بد أن يعطى حقه هو أيضا كما يعطى غيره من الأصل قال من نذر صوم شهرين وحدث به وحنث وبدأ بغيره هل فيه صوم 29 أو لابد من 30 وكذا سير الأيمان المحتملة كانت أيمان طلاق أو غيره كالحالف باليمين وبالحرام وغير ذلك هل تحمل على محمل ماهيته وهو طلاق واحد رجعي او تلزم الثلاث للاحتياط لا سيما تفوق هذه القضيه ديال الاحتياط كما تقدم ذكره لا بد ان نناقشها في محلها وبجميع مباحثها حتى يتحقق لنا الخروج بهذا الاصل على حقيقته على كل حال من حالف انه يصوم شهرا وبدا بغير الهلال ما اذا بدا بالهلال فالهلال يضبط الهلال يضبط ولكن يجب علينا ان نعلم واحد مثلا ان هذه الفروع الفقهيه راه ماشي كلها راه متساويه في التصور راه بين بعضها وبعضها خلاف بحال مثلا هذا الصوم ديال الشهر غادي يخذ فيه بالاحتياط يخذ فيه بالاحتياط واخا قال نفس الشهر هكذا وهكذا ولكنه يؤخذ فيه بالاحتياط لان اللفظه هذه تتحقق حقيقتها بثلاث يوم وان كانت تتحقق ب 29 فهذا الاحتياط فيه واضح والاحسن ان يكون فيه وكذلك الأيمان المحتملة أي التي تحتمل معاني مختلفة لأن الله يقول فيه محتمل والمعنى يقال فيه أش محتمل يقول هذا معنى محتمل وهذا اللفظ محتمل لأن الذي يحمل المعاني شكون هو والذي يحمل هو المعنى يقال هذا معنى محتمل وهذا لفظ زيد محتمل أي يحمل لأن الانصادة أو عينة المعاني يحملها والمعاني محمولة في الأول المالكية من أصولهم الاحتياط ونأخذ عندهم الاحتياط من أصولهم 16 أصل المعتبر لكل حال الذي قيل للمالكية يأخذ من كل مقصود لأن ماشي كلهم يأخذ بها القواعد أغلبهم يأخذ بها الأصول من هذا الاحتياط وضو احتياط في الأمور الدينية من فر من شك إلى يقين كما قال ماضي إذا فهذا القاعدة عندهم استعمل ولكن عيب عليهم تعميمها عيب عليهم تعميمها قاعد عندهم ولكن التعميم في كل جزئيات مثل أما أن يعملوا بها في مقامات بحال مثلا إنسان حلف غادي يصوم الشهر ولا 29 يوم ما يصوم 29 يوم 30 يوم لا يترتب على ذلك أي شيء ولكن تستعملها في الحلال والحرام بحال البيوع بحال الصلاة لا تدخل المصائب حتى قالوا في قاعدة أنهم لا ندخل الحلال إلا بأقوى الأسباب وندخل التحريم بأضعف الأسباب هذا على كل حال خطأ لأن التحليل احتوى من حكم الله لا تدخله بأضعف ولا تدخل الحرام بأقوى، هذه أضعف ولا الحلال بأقوى، هذا الشيء ما كيبانش. هذا الشيء يقول بالحلال يحرموه بأبسط الأسباب يعني بأضعفها، والحلال يكون بأقوى الأسباب، وهذا من أصول المالكية. إنه لازم هذا ضعيف، رأي ضعيف، تدعيب هذا، لأن التحليل من صفة الله والتحليل من صفة، فكلاهما لا يجوز الإنسان يقدم عليه إلا بدليل. مثلا يقول شيء واحد هذا المرضك حرام عليك، خطار هذا الشيء. لو قلت له طلقها طلاقا شرعيا باش تحرم عليك مزيان، يقول له في المقابل انا كنشك هذيك المرضك الشوش، ومن كنشك خصك في المقابل. كيف وقعت قيمة مثلا؟ كيف وقعت قيمة الرجل ماشي انه قالت له ومشي طلقها او طلقها كيف وقعت فطلق، هل فارقها او طلقها؟ فارقها بشهادة المرأة او طلقها؟ وبحثوا في المسألة. اذا فرقها بهذيك فتماخذ بالاحتياط، وهذا مش حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بأمر لابد أن يكون حق، لأنه ليس اجتهاد، ولو كان غير حق لجاء الوحي من الله تعالى ولقال بأن هذا حق، فعرفنا أنه صحيح، ولكن الاجتهاد لا يوجد مصححا، وإنما يوجد الرجوع إلى الدين. هذه الأمور إذا حملت على الاحتياط ثم لم يترتب على الاحتياط ضرر فلا بأس، أما إذا حملت على الاحتياط وكانت المسألة مخاطر مع وجود أصول أخرى تقرر بها المسألة فلا بد من رعايتها. محل الخلاف حيث لم يكن عرفا للحديث وإلا وجب الحمل عليه، وليست القاعدة خاصة بالأمر، فإذا فرضها السلف في عام منها تقال، وهل يجب الأخذ بالأخف أو الأثقل؟ ولا يجب أقوال أخصها فتخصيصها بالأمر، إنما هو من باب الفرض، وهو فرض معنى فرض افتراض، يقال هذا فرض أي فرضنا في المسألة وليس من باب. قال شنو الفرض؟ هو تخصيص بعض صور النزاع بالاحتجاج، ومحل الخلاف ما تعرض فيه الاحتمالات أو تعرض فيه مذاهب العلماء، أما تعرض الأخبار فيقدمون لنا الأمر والأمر على الإباحة. لا بد للأصول إذا اجتمعت على مكان أن نرجح في كل مكان ما هو مرجح فيه، نرجح البراءة الأصلية فيما ظهر أنها قوية فيه، ونرجح دلالة الله في حدودها، ونرجح كل أصل في مكانه. إذا قال الإنسان علي صبون ولم يقسم صوما معينا وليس له عرف وليس لديهم عرف في مسمى الصوم، فإن المسألة ترجع إلى هذا الحكم، وهو أن أمره بأن يصوم أقل ما يطلق عليه الصوم، لأن هذا هو حد الله. إذا اللفظ ماذا مثلا لم يقترن بالقرائن ولم يقترن بالعرف، لم يقترن بالقرائن ولم يقترن بالعرف، فإنه يجب أن يحدده بها، ونترك للأصل الآخر وهو براءة الذمة ما كان له وهو ما ليس داخلا تحت دلالته، فنحكم أصلا وهو دلالة اللفظ، ونحكم أصلا آخر وهو براءة الذمة فيما ظهر، وهذا معنى العمل في الأصل، الأصل استعملوا حيث يظهر أنه قوي فيه، وكل هذا من عند الله، هذا الأصل وذاك الأصل من الله، فلا نكلف الناس ما لم يكلفهم به الشرع، الله إنساني، فإن عدم الحكم فيه حكم لأنه أزرع به العفو. أما إن حكم الله تعالى عليه فلا بد من دليل يعلمنا أنه قد حكم عليه، وإذا اجتمع أصلا غلب كل أصول وكل أصول من الله. إذا فمن قال والله لا أصومن وليس له عرف وليس له شيء، حكمنا فيه الأصول باعتبار كل أصل في مكانه. قال وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزء، يعني أن الخلاف في الأخذ بالأخف أو الأثقل المذكور في البيتين قبله محله في معنى الكلي له جزئيات أكثر من واحد، وتلك الجزئيات متفاوتة بالشدة والخفة كما رأيت، وليس الخلاف في إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء كما غلط فيه بعضهم، لأن بعض العلماء عندما سمع هذه القاعدة مشى كيديرها فيما له أجزاء، هذه المسألة تستعمل فيما له جزئيات، وهو مشى كيديرها فيما له أجزاء، مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يعني مشى كيقرأ القاعدة هنا وأيديكم إلى المرافق، ما تبقها في أيديكم إلى المرافق، قال أيديكم وأرجلكم، مشى كيتبقها فيما له أجزاء وليس له جزئي، لأن الجزئي هو المنفصل. الإنسان زيد عن بكر اسمه جزئية، إنسان ذات ديالو فيها أجزاء ما فيها جزئية، الرأس جزء، اليد جزء، الرجل جزء، لكن ما اسمه جزئي، الجزئي هو الشيء المنفصل، والجزء هو الذي لا ينفصل، ما لا يستقل، ماشي ما لا ينفصل، ما لا يستقل. إذا محل هذه القاعدة ما له جزئيات وليس ما له أجزاء، وقد غلظ في ذلك بعضهم، المقصود بعضهم هنا هو ابن بشير قد رد عليه القرافي ورد عليه ابن روشيد. العبارة التي عبر بها في كتب الكثيرة فقد وقد غلط أبو طاهر فاستشكله كثير من الفقهاء. وشنو هذا أبو طاهر؟ في فقهاء طلبة وشنو هذا أبو طاهر؟ هذا الذي صرح به في المنزور وهتسي كان تحقق ذلك المنزور على صرح المنتخب ووجد في أبو طاهر. وشنو هذا أبو طاهر؟ عجيب هذا أبو طاهر وهو كنية ابن بشير وهو كنية ابن بشير ولهذا قال وقد أخطى أبو طاهر في هذا ابن بشير الفقيه التونسي المعروف وهو ابن أخت اللخمي وهو ابن أخت اللخمي. إذا هو هذه القاعدة يؤخذ بالأولي هذه القاعدة وفرضها في ما له أجزاء. إذا قلنا بأنهم ردوا عليه قال ولا خلاف في أن الحكم بالكل لا يقتصر على جزئه فلا تجزئ ركعة عن ركعتين في الصبح ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم لأن الجزء لا يستلزم الكل والجزئي يستلزم. أشنا هو الجزئي يستلزم الكل؟ معنى مثلا علي أرغفة الأرغفة عندها ثلاثة ديال عندها جوج ديال الوجوه أرغفة الآن جمع يمكن أن يكون ثلاثة ويمكن أن يكون تسعة فأرغفة جزئي ولكنه قد يكون تسعة فالجزئي إذا ذكر يستلزم ولكن إذا قال الله تعالى إذا قال الله تعالى صلي ركعة ما في شك أن مدخص ركعتين إذا قال مثلا إذا قال مثلا امسح نصف رأسك لا يمكن يدخل الرأس بينما قال إذا قال صم وسكت غير يمكن يكون فيه يومين غير يمكن يكون فيه أيام غير يمكن يكون فيه عشر أيام غير يمكن يكون فيه أيام غير يمكن يكون فيه غير نهار. فمن هذا معنى قولهم الجزء يزيد يستلزم الكلي والجزء لا يستلزم الكلي. إذا قال امسح يغسل نصف يديك هل يستلزم ذلك هل يدخل له؟ لا يستلزمه. وإذا قال مثلا امسح يستلزم المرة يستلزم مرتان يستلزم التكرار يمكن لأن الجزء يستلزم الكلي والجزء لا يستلزم الكلي.